Ali'si zor hatırına gelişti din mi ya Ali? سرغا كان الجدود ينوي فكي ساسيغ على مين ويا رتا السالغي أقول مي ما تنسوري قانيت الباب نسي فتقي ساويغ البخور نصر دايت نازيرتي طم طم ميرات نستيتي من سيتي نوقي سني نعباري نوف لخت نقيسي يا وتنازيرتي سكيت زرين وبينا فنا عولي قفني قربي غل هماد الخيرة يدفع بنسي أسطورة مزور كافي لا غير نبركي كيف كاقي صرابي الخير إلا أنا يتمازيرتي يا هالي درتسيت لهم ما صحرا أقل لي ذات درتي سورا وحالي تريدي سفونة تدرتي هنا يلا قيمة خاطرتي لي لمزيتي القويرة اللي تغل حدودة تلوانتي اكمي قربي تخيارت قيت البرجي دسني تندو في مربك نيدي قيلة ويلي يقيسني كين غاية ومرق النونا يا يتناهو الغي سرد غيم الجيش يضفي رر عقلي اتني قربي دوكو غي عاونتي شيش متني الناس يثاور غنقات نغوم اقراضين وي قنتي في ليك الحري قاوين جدودين وي بس الزقير ان كل نسيت اني قيضرني اني سنفنا لقدامي ويلي يزورني تتقال.